الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الباب السابع من كتاب مغني اللبيب في كيفية الإعراب. وهذا الباب كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى المخاطب به هم المبتدئون. كيف يا أيها الطالب المبتدئ إذا عرضت عليك جملة كيف تعربها؟ نحن عرفنا الأمور التي يدخل الاعتراض على المعرب بجهتها، عرفنا الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، عرفنا الحروف المختلفة وكيف يكون حالها في الجملة، عرفنا الجمل وأشباه الجمل وما محل شبه الجملة وما محل الجملة وما الجمل التي لها محل من الإعراب وما الجمل التي ليس لها محل. والآن أراد أن يبين أو أن يعطي الطالب أمثلة يتدرب بها على الإعراب. قال: الباب السابع في كيفية الإعراب. والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون، الذي يخاطب بهذا هم المبتدئون. تمام. قال: اعلم أن اللفظ المعبر عنه، اللفظ الذي نتكلم به، إن كان حرفا واحدا عبر عنه باسمه الخاص به أو المشترك. طيب، إذا كان حرفا واحدا معبر عنه باسمه، اللام حرف جر، الباء كذا، الواو للقسم، ولا نقول باء و، نعبر عنه باسمه الخاص أو باسمه المشترك. فيقال في المتصل بالفعل مثلا من نحو ضربت، نقول التاء ضمير في محل رفع فاعل، ولا نقول تو، نقول التاء فاعل أو الضمير فاعل، لأن التاء هي ضمير، ولا يقال تو فاعل كما بلغني عن بعض المعلمين. يعني كما جاءني من بعض المعلمين هو يقول هذا لا ينبغي، لأن في اللغة الصحيح أن نسمي هذا الحرف باسمه. طيب، فإذا كان من حرفين نطقنا بمنطوقهما. قال: إذ لا يكون اسم، إذ لا يكون اسم هكذا. فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة، اعتمدت على المضاف إليه، ولهذا إذا تكلمت على إعرابها جئت باسمها، فتقول مثلا: وما هداك إلى أرض كعالمها، وما هداك إلى أرض كعالمها. طيب، لا يهديك إلى المكان إلا من هو عالم بهذا المكان. فهمنا؟ فنقول الكاف هكذا عند الإعراب، الكاف حرف جر. فهمنا؟ طيب، نعم. قال هنا هو يريد أن يقول إن الكافة إذا كانت اسما، لأنه يقول الحرف ينطق. طيب، قال: لأنه ليس اسما. قال: فإن سألنا سائل عن الكاف في مثلا هداك أو ولكن هنا وجاء بالكاف بمعنى مثل. طيب، قال: الكاف إذا كانت اسما مثل وما هداك إلى أرض كعالمها. قال: هذه الكاف في هذا الحال مضافة وهي اسمه. قالوا: لا بأس، عند الإعراب سنقول كاف اسمه، أفهمني، ولكن سنسميها باسمها، نقول الكاف اسم، هي هكذا هكذا، هي مضافة وما بعدها مضافة إليه. قال ابن هشام: هنا الكاف فاعل، ولا تقول كفاعل، لا تقول هذا لزوال ما تعتمد عليه، لأنها إذا حذف ما اتصلت به لم يجوز النطق بها هكذا. ويجوز في نحو مثلا مالله، نحن قلنا أيمن الله، أيمن الله، وإيمن الله، وإيم الله. طيب وسمع بالميم فقط مالله هكذا، وقي نفسك. طيب وشي الثوب من الفعل وشى، وشى بمعنى صبغ أو لون. ولي هذا الأمر، لي من الفعل ولي، كل هذه أفعال ماذا؟ أفعال أمر، هي أصلا ماذا؟ هي فعل لفيف مفروغ، وحذف فاء الكلمة ولام الكلمة وبقيت العين. في مثل هذا لك أن تنطق بلفظها فتقول مو مبتدأ، وذلك على القول بأنها بعض أيمه، وتقول في قي رأسك، قي فعل أمر. طيب قال لماذا؟ قالوا لأننا لا نقصد الحرف، ليس مثل كاء في والتو في الضمير، نحن لا نقصد الحرف، هذه أصلها وقى وأصلها أوقي وحذف منها. قال هنا لا بأس أن تقول قي فعل أمر لأن الحذف فيهن عارض. طيب فاعتبر فيهن الأصل، فكأنك نطقتها على الأصل. وتقول الباء حرف جر والواو حرف عطف وهكذا، ولا تنطق بلفظهما، لا تقول وا حرف عطف بل قل الواو. وإن كان اللفظ على حرفين خرجنا من هذا الخلاف، إن كان على حرفين نطقنا به. فقيل مثلا قد حرف تحقيق، هل حرف استفهام هكذا، ونا فاعل أو مفعول. والأحسن أن تعبر عن مثل ما بالضمير، فتقول الضمير فاعل أو الضمير مفعول، لئلا تنطق بالمتصل مستقلا. يعني قال الأفضل، لماذا؟ قال لأن هذا ضمير متصل وحقه أن ينطق متصلا بشيء، فلكي لا تجعله منفصلا أولى أن تقول الضمير فاعل والضمير فهمنا وهكذا مفعول. ولا يجوز أن ينطق باسم شيء من ذلك كراهية الإطالة. وعلى هذا فقولهم الأقيس من قولهم الألف واللام، يعني لا ننطق بشيء من هذا، قد لا نقول القاف والدال، فهمنا. قال لا ننطق بشيء من أسماء هذا، لماذا؟ كراهة أن نطيل في الكلمة. وعلى هذا فقولهم الأقيس من قولهم الألف واللام. وقد استعمل التعبير بها الخليل وسيبويه، الخليل وسيبويه هما اللذان استعملا هذا التعبير، كان يقولان الحرف تعريف. وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا، طبعا إذا كان من حرفين نطقنا به، فماذا لو كان من ثلاثة أو من أربعة؟ لا شك ننطق به أيضا، تمام. قال هنا وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا، فقيل سوف حرف استقبال، وضرب فعل ماضي. طيب وضرب هذا اسم، ولهذا أخبر عنها أو أخبر عنها بقولك، أخبر عنها بقولك فعل ماضي. هنا تنبيه يعني جانبي، إذا قلت لك كتب زيد الدرس، ضرب زيد عمرو، ماذا نقول في إعراب هذه الجملة؟ انظر، كتب زيد الدرس، نقول في إعراب كتب، في إعراب كلمة كتب نقول كتب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. والسؤال، إذا قلت كتب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، ما إعراب هذه الجملة كتب فعل ماضي؟ ما إعراب كتب فعل ماضي؟ فاعل كتب. لم تفهمني، انظر إلى السطور، إذا قلت لك كتب زيد الدرس، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ جملة كتب زيد بن الدرداء. نعم هذا جملة فعلية. ما اعرابها؟ كتب فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع والبنسة مفعول به منصوب. تمام. إما خبر لهذا هذا كتب. أين هذا؟ الجملة الجملة كلها ماذا؟ جملة اسمية أو فعلية؟ كتب زيد الدرس. ليس فيه لغز، لا تفكر بعيدا. كتب زيد الدرس الجملة اسمية أو فعلية؟ ظاهرا هي ظاهرا وباطنا هي جملة فعلية بدأت بالفعل. نعم. طيب ماذا نقول في الإعراب؟ كتب هكذا، انظر إليها تتبين. كتب فعل ماضي مبني على زيد فاعل مرفوع. طيب الآن لدي جملة جديدة، انسى الجملة الأصلية. ما إعراب هذه الجملة الجديدة؟ كتب فعل ماضي، ما إعراب هذه الجملة؟ اترك خلاص انسى هذه. ما هذه جملة؟ ما إعراب كتب فعل ماضي؟ نقول كتب الآن ليست فعلا، ولكن تقول هي فعل. أقول الكلمة كتب قصد لفظها، فكتب هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، ولكنه ليس اسما. نقول هو هنا اسم. لماذا هو هنا اسم؟ لأنني ما قصدت الفعلية، أنا قصدت الكلمة. أنت تقرأ في أول الألفية قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقل، كا حرف جر، واستقل استغفر الكاف حرف جر لكي لا نقع في هذا الخطأ. الكاف حرف جر، استقم استقم ليس فعل أمر، استقم هو أصلا فعل أمر ولكنه الآن قصد لفظه، والمعنى ككلمة استقم. هذه الكلمة هنا كلمة استقم هنا في محل جر، هي اسم مجرور. ومعنى الكلام أن الكلام عندنا هو الكلام الذي يفيد فائدة مثل كلمة استقر. فهمت؟ ابن مالك يقول سواهما، يعني سوى الاسم والفعل، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. طيب كهل وفي ولم، الكاف دخلت على هل وعلى في ولم بالعطف، فنقول إن هل هنا ليست حرفة بل هي اسم قصد لفظها. فإن فعل مضارع يلي لم كيشم، الكاف حرف جر ويشم هذا لا نقول فعل مضارع، لأنه كيف يقع الفعل بعد الكاف؟ نقول هذا اسم مجرور. فإن والعلامة فيه مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. واضح؟ قال هنا وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا، فتقول مثلا سوف حرف استقبال، وضرب فعل ماضي، وضرب في هذه الجملة في هذا التركيب تكون اسما، في هذا التركيب ضرب فعل ماضي، سوف حرف استقبال، سوف مبتدأ تفهمني، وحرف خبر وهو مضاف واستقبال مضاف إليه، وضرب فعل ماضي، وضرب هذا اسمه في هذا التركيب، ولهذا أخبر عنها بقولك فعل ماضي. وإنما فتحت على الحكاية، فتحت هنا على الحكاية يدلك على ما ذكرنا أن الفعل هو ما دل على حدث وزمن. الفعل هو ماذا؟ هو الذي يدل على حدث وزمن. وهنا كلمة ضرب لا تدل على حدث ولا زمن، كلمة ضرب قصد لفظها، فهمنا؟ وضرب هنا لا تدل على ذلك. وأن الفعل لا يخلو عن الفاعل في حالة الترتيب، وهذا لا يصح أن يكون له فاعل أصلا. ومما يوضح لك ذلك أنك تقول في زيد من ضرب زيد، تقول زيد مرفوع بضرب لأنه فاعل، أو تقول فاعل بضرب، فاعل بضرب، فتدخل حرف الجر عليه على كلمة ضرب، فهمنا؟ قال لي بعضهم، يقول ابن هشام، قال لي بعضهم لا دليل في ذلك لأن المعنى بكلمة ضرب، طيب فيكون الباء داخلة على اسم مقدر، يعني نحن نعرف أن الدليل إذا دخل فيه احتمال سقط به الاستدلال. 370 1370. طيب الدليل إذا دخل احتمال سقط به الاستدلال. ابن هشام جاء بأدلة على أن كلمة ضرب في مثل هذا التركيب لا تكون ماذا؟ ضرب في مثل هذا لا تكون فعلا، بل هي اسم بدليل دخول حرف الخفض عليها. قال فإن اعترض معترض، كما قال لي بعضهم، هو يقول قال لي بعضهم هذا الكلام ليس فيه دليل. لماذا؟ قال لصحة أن نقدر هنا شيئا، ويكون مثلا فاعل مرفوع بضرب، يعني مرفوع بكلمة ضرب، يكون هذا المعنى مرفوع بكلمة ضرب، وكونه مرفوعا بكلمة كذا إذن الباء ما دخلت على الفعل بل دخلت على اسم محذوف وهو كلمة كلمة، فهمنا؟ قال فقلت له فكيف وقع ضرب مضافا إليه؟ نفس أنت تقول أصله بكلمة ضرب، نقول كلمة مضاف وضرب مضاف إليه، هل يكون الفعل مضافا إليه؟ نفس الإشكال، فهمنا؟ كيف وقع مضافا إليه مع أنه في ذلك ليس باسم في زعمك، فهمت؟ فإذا قلت هو اسم نقول إذا لا نحتاج إلى تفضيل كلمة كلمة، بل نقول الباء حرف جر وضرب مجرور مباشرة. فإذا كان اسما، قال هنا فإن قلت فإذا كان اسما فكيف أخبرت عنه بأنه فعل؟ يعني كيف؟ يعني يقول قائل طيب لو قلنا إن ضرب اسم كما تقول فكيف تخبر عنه بأنه فعل ماضي؟ فهمنا؟ قلت هو نظير الإخبار في قولك زيد قائم، ألا ترى أنك أخبرت عن زيد باعتبار مسماه لا باعتبار لفظه؟ زيد قائم، ها جميل، إذا قلت زيد قائم، زيد الذي هو الزاي والياء والدال لا يقوم، الزاي هذا لا يقوم، الذي يقوم هو صاحب الاسم وهو الشخص الذي يسمى بزيد. قال في نفس الكلام أنت زيد قائم، أنت هنا لا تخبر، نحن نقول زيد مبتدأ قائم خبر لزيد، والحقيقة أنه ليس خبرا لزيد لأن زيد لم يقم، الذي قام هو صاحب الاسم. قال أخبرت عنه باعتبار مسماه، يعني باعتبار الشخص لا باعتبار اللفظ، وكذلك أخبرت عن ضرب باعتبار مسماه وهو الذي ضرب الذي يدل على الحدث والزمن، فقلت إنه في هذا اللفظ المسمى فعل ولكن اللفظ اسم، فهمنا؟ مسماه لفظ كأسماء الصور وأسماء حروف المعجم، ومن هنا قلت ال، ومن هنا قلت حرف التعريف ال، فقطعت الهمزة، وذلك لأنك لما نقلت اللفظ من الحرفية إلى الاسمية أجريت عليه قياس همزات الأسماء. هذه مسألة دقيقة ولطيفة نقول فيها. قال لماذا يكتبونها بهمزة القطع؟ قالوا لأنها لما انفصلت صارت كلمة مستقلة، ولما صارت كلمة مستقلة خرجت من الحرفية إلى باب الإسمية، ولما انتقلت إلى باب الإسمية وجدناها مبدوءة بهمزة الوصل، ولا يبدأ الاسم بهمزة وصل إلا إذا كان من الأسماء العشرة المحفوظة أو من المصدرين القياسيين، مصدر الخماسي والسداسي، وليس هناك اسم يبدأ بهمزة الوصل غير هذه. طيب نزيد على هذا فقط للتنبيه، كذلك إذا سميت بالفعل، إذا سميت بفعل يبدأ بهمزة الوصل، انطلق مثلا، انطلق، إذا ولد ولد وسميناه هذا انطلق ستقطع همزته، نقول انطلق ليس ايه انطلق. طيب ونقول جاء انطلق، رأيت انطلق، نظرت إلى انطلق، لماذا فتحت الهمزة؟ قالوا لكي يكون على قياس الأسماء، على قاعدة الأسماء. ولهذا قال هنا كما أنك إذا سميت مثلا بضرب مثلا قطعت همزته، قلنا أضرب هكذا بالهمزة، صاحب الحاشية وضع هذا تحت في الهامش وقال مثل هذا. ماشي. وزاد عليها زيادة قال إذن لو نقلت الفعل إلى الاسم انطلق نقول انطلق، جاء انطلق، رأيت انطلق، نظرت إلى انطلق. قال كان يجب عليك أن تفعل هذا في المصدر أيضا في انطلاق إذا سميت به شخصا، لأنك نقلته من المصدر إلى الإسمية وهو ليس من الأسماء العشرة. قال هنا لا يلزم هذا لأنك لما نقلته من المصدرية إلى الإسمية لم تنقله من نوع إلى نوع، هو ما زال في باب الأسماء فحمل على أصله وبقي عليه، بعكس الفعل لما نقل إلى الاسم قطعت همزته. قال هنا وأما قول ابن مالك إن الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف، وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي، قال فلا تحقيق فيه، يعني الإسناد اللفظي هو الذي هو يعني الإسناد إلى اللفظ لا بأس به، والنظر في الإسناد المعنوي. قال ابن هشام هذا الكلام لم يحقق، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. فهمنا؟ نعم. وأن الذي يختص به الاسم جيد. قال لا تحقيق، يعني لو قلنا مثلا أريد المسألة دقيقة، أريد أن تنتبه فقط إليها. لو قلت مثلا ضرب فعل ماضي، نحن هنا نقصد اللفظ أو المعنى؟ ضرب فعل ماضي، ضرب فعل ماضي، أو أكتب ضرب، فهنا قصد اللفظ، ما قصد المعنى، قصد الكلمة التي تدل على هذا المعنى، تفهمني؟ فلما قصد اللفظ كتب، وهذا يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. أقول لك مثلا زيد مبتدأ، أو زيد ثلاثي، زيد ثلاثي، أنا ما أردت الرجل، ما أردت المسمى، أنا أردت هذا اللفظ، هذه الكلمة ثلاثية، الكلمة ما أردت صاحب الكلمة هو ثلاثي. فهمنا ما أردنا المعنى، أردنا هذا اللفظ. إلى حرف جر، أنا ما أردت المعنى، أنا أردت هذا اللفظ، هذا اللفظ هو من حروف الجر. تفهمني؟ فهذا إسناد لفظي، يعني أجعلها مبتدأ وأجعل ما بعدها خبرا أو أجعلها فاعلا. فهمنا؟ فهذا إسناد لفظي، لا، هذا يكون في الاسم والفعل والحرف. أما الذي يختص به الأسماء، يعني نقول الإسناد إليه من علامات الاسم بالجر والتنوين والندى، وقال ومسند للاسم، مسند الإسناد إليه، قالوا نقصد الإسناد المعنوي، يعني هو مبتدأ أو هو فاعل أو نائب فاعل، هو إسناد معنوي، نقصد هذا المعنى. فهمنا؟ فقال أما قول ابن مالك إن الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف، وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي فقط، قال ابن هشام هذا الكلام ابن مالك لم يحققه. ابن مالك ذكر هكذا وليس على سبيل التحقيق والبحث الدقيق. قال ابن هشام قال لي بعضهم كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف، يعني كيف تقول أن ابن مالك لم ينتبه وقال هذا الكلام؟ فقلت كيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة طيب غلطوا في قولهم إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه، وإن الحرف لا يخبر به ولا عنه؟ وممن قلد ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان. قال إذا قلت كيف تظن أن ابن مالك أخطأ في كذا، قلت وكيف تظن أنه أخطأ في موضع آخر؟ وهذا بشر، هذا ليس معصوما. فهمنا؟ ثم قال ولا بد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه، يعني من ذكر الاسم يذكر وجه الإعراب فيه، كقولك مثلا مبتدأ خبر فاعل مضاف إليه يذكر إعرابه. أما قول كثير من المعربين مضاف أو موصول أو اسم إشارة، هذا ليس بشيء، لأن هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصا، فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب. ما أعراب زيد طالب؟ فتقول زيد اسم وطالب اسم أيضا، أقول هذا ليس بإعراب. كذلك تقول لي اسم إشارة، طيب ولكن ما هو؟ مبتدأ خبر فاعل، ما هو؟ كذلك تقول كتاب زيد جديد، كتاب مضاف وزيد مضاف إليه وجديد خبر، أقول الكتاب كلمة مضاف لا يكفي، هذا لا يصلح في الإعراب، نحن نريد هو مبتدأ هو خبر هو فاعل هو مفعول بحسب جملته، ثم قل بعد ذلك هو مضاف لا بس. فهمنا؟ تمام. قال لأن هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصا، يعني هذا لا يسمى إعرابا، مضاف إليه مضاف أو اسم موصول أو فهمت اسم إشارة مثل هذا، هذه لا تستحق إعرابا مخصوصا. لا، ينبغي أن يقول تستحق. لأن هذه الأشياء لا تستحق. نعم، ينبغي. عفوا، اكمل الكتاب الطويل. نعم. تمام. إذن يقصد هذه الألفاظ يعني، فهمتني؟ يعني هو يقول هنا لأن هذه الأشياء، هذه الأشياء يعني قولنا اسم إشارة، فهمت؟ قولنا اسم إشارة أو اسم موصول أو مضاف، كل هذا لا يستحق إعرابا مخصوصا، يعني لا يستحق أن يسمى إعرابا، يعني لا نقول هذا مضاف، هذا ليس شيئا معينا، بل لا بد أن نقول مبتدأ أو فاعل أو غير ذلك. فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب، هذا تفسير هذه الكلمة. الاقتصار الاكتفاء بالكلام في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم موقعها به من الإعراب، وإن كان المبحوث فيه مفعولا عين نوعه. هذا أيضا تنبيه للطالب المبتدئ، إذا قلت مفعول لا بد أن تعين نوعه، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، وهكذا. قال عين نوعه فقيل مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه وهكذا. وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وسكتنا وأطلق هكذا لم يرد إلا المفعول به، يعني إذا قلت فعل وفاعل ومفعول نقصد بهذا مفعول به، هذا الصلاح اشتهر. تمام. قال لما كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خفف اسمه، يعني سبب ذلك أنه مشهور وهو أكثر المفاعيل وجودا فخفف اسمه وجودا في الكلام فخففه، وإنما كان حق ذلك أن لا يصدق إلا على المفعول المطلق، يعني هذا أصلا كان ينبغي إذا قلت مفعول يكون المفعول المطلق. لماذا؟ لأنه في التسميات قلنا من قبل المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول له أو لأجله، طيب ثم المفعول فقط بدون شيء، فأراد العلماء أن يضعوا له كلمة تميزه فقالوا المطلق. المطلق يعني الذي لم يقيد ببه ولا له ولا فيه ولا معه، لم يقيد بشيء. طيب وإذا نظرنا هذا هو الأصل في المفعول حقيقة وعقلا، هذا هو الأصل في المفعول، المفعول المطلق. لماذا؟ قالوا لأنه لكل فعل، هو موجود لكل فعل، وعندما ننظر حقيقة هو الذي حدث، يعني ضرب زيد عمرا، ما الذي وجد الضرب؟ كأنك قلت وجد الضرب، تفهمني؟ فالذي حصل في الحقيقة هو الضرب ليس عمر، عمر كان موجودا ولكن ضربا حدث عليه، فالذي حصل هو الضرب. ولهذا تجد الفعل الفعل إما لازما وإما متعديا من جهة المفعول به، لأن المفعول به قد يوجد وقد لا يوجد، فنقول عند وجوده هو متعدي وعند عدم وجوده هو لازم، فهمتني؟ أما المفعول المطلق فلا بد منه، إذا لم يصدر في الكلام لا بأس، ولكن لا بد منه في كل فعل، كل فعل له مصدر، وهذا المصدر يجوز أن يكون مفعولا مطلقا. قال هنا لهذا كان حقه لا يصدق إلا على المفعول المطلق، ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيدا. ولكن اشتهر هذا الاصطلاح فقط. الاصطلاح كما نقول المدينة، هذا أي مدينة معرفة بألف ولام هي المدينة. يسافر زيد من القرية إلى المدينة، واشتهرت أنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الشهرة. فكأنه اصطلاح، المبتدأ هو كل ما يبتدأ به، كل ما نبدأ به هذا مبتدأ البيت، وهذا مبتدأ الشارع، وهذا مبتدأ المدينة، تفهمني؟ ولكن في الاصطلاح اتفقوا على تسمية المبتدأ للاسم المرفوع الذي نتحدث عنه ويقع في أول الجملة، وهكذا. المهم أنه إذا ذكرت مفعولا ينبغي أن تقيده، تقول مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، تقيده، فهمنا؟ وإن قلت مثلا مفعول فيه لا بد أن تعين هو زمان أو مكان، جيد، وهذا أولى. قال وإن عين المفعول فيه فقيل ظرف زمان أو مكان فحسن، لأن مفعولا فيه يشمل الزمان والمكان. فإن بينت زمانه أو مكانه فهذا جيد، هذا زيادة بيان، ولا بد من بيان متعلقه، لا بد أن نقول وهو ظرف زمان يتعلق بكذا أو مكان يتعلق بكذا، كما في الجار والمجرور تبين متعلقه، فهمنا؟ كما في الجار والمجرور الذي له متعلق. وإن كان المفعول به متعددا، المفعول به متعددا، مفعول به أول، مفعول به ثاني، للمفعول به بعد ظن أو بعد أعلم وأرى عينت، فقلت هذا مفعول به أول، مفعول به ثاني، وهكذا ثالث، وهكذا. ثم قال وينبغي أن تعين للمبتدئ نوع الفعل، يعني ينبغي للمبتدئ أيضا أن نعين نوع الفعل، فنقول فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر، وهكذا. تقول في نحو تلظى، فعل مضارع أصله تتلظى، وتقول في الماضي فعل ماضي مبني على الفتح، وفي الأمر مبني على ما يجزم به مضارع، وفي مثل يتربصنا نقول مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، وفي نحو لا ينبذن نقول مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكيد لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، وتقول في المضارع المعرب مرفوع لحلوله محل الاسم، هو مرفوع لأنه في محل الاسم، وتقول منصوب بكذا أو بإضمار أن، مجزوم بكذا، هكذا. وينبغي أيضا للطالب المبتدئ أن يبين علامة الرفع والنصب والجزم، يعني مرفوع علامة رفعه كذا، الضمة أو الألف أو الواو أو ثبوت النون ومثلها. وإن كان الفعل ناقصا هو يبين علامة الرفع والنصب والجزم ومثل هذا. وإن كان الفعل ناقصا نص عليه، فقال مثلا كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، فهمنا؟ وإن كان المعرب حالا في غير محله، يعني إذا وقع المعرب في غير مكانه ينبه، يقول هذا مفعول به مقدم، فهمنا؟ مبتدأ مؤخر، وهكذا. عين ذلك. فقيل في قائم مثلا، مثلا من نحو قائم زيد خبر مقدم، ليعلم أنه فارق موضعه الأصلي، وليتطلب مبتدأه، يعني لكي يعرف الطالب أنه في غير الموضع الأصلي، ولكي يبحث عن ماذا؟ لكي يبحث الطالب عن المبتدأ. إذا قلنا خبر مقدم فلا بد أن يعرف المبتدأ. وفي نحو مثلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الذين مفعول به مقدم، من الذي يتوفى؟ من الكفار يتوفون الملائكة أو الملائكة تتوفى الكفار؟ من يأخذ روح من؟ الملائكة تأخذ روح الكفار. فينبغي أن نقول مثلا الذين مفعول به مقدم، فإن ليتطلب الطالب فاعله لكي يبحث عن الفاعل، فهمنا؟ وإن كان الخبر مثلا غير مقصود لذاته فنقول خبر موطئ. أحيانا في الكلام ما ليس خبرا في الحقيقة، طيب ليعلم أن المقصود ما بعده، نقول زيد رجل مؤدب، أنا أريد أن أخبر أن زيدا مؤدب وقلت رجل، فهذه ليست هي المقصودة، تفهمني؟ نقول رسب زيد في الامتحان، أقول كيف؟ زيد طالب مجتهد، أصل الكلام زيد مجتهد، تفهمني؟ وكلمة طالب هنا ليست مقصودة بالحكم، فنحن سنقول هي خبر موطئ. ما معنى خبر موطئ؟ يعني هي تعد للخبر. لماذا ليست خبرا؟ لأن رسوبه في الامتحان دليل على أنه طالب، فأنا لا أريد أن أخبرك بكونه طالب، أنا أردت هذه الزيادة، فهمنا؟ كما في مثل مثلا قول الله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، أنتم مبتدأ وقوم خبر وتجهلون نعم، ولكن الحقيقة أن تجهلون هو المقصود بالخبر، لأن أنتم قوم معلوم أنهم قوم، هل هم يعني هم من الناس فهم قوم، فهمنا؟ وهكذا. تمام. قال الشاعر كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. طيب كفى بجسمي نحولا، يعني كفى بجسمي ضعفا وهزالا، أنني أن والياء اسمها رجل، هذا خبرها. طيب وهل قال شخص أنك امرأة؟ هل قال شخص أنك جن أو أنك ملك؟ تفهمني؟ فقوله أنني رجل هنا موطئة للخبر، لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا هو الخبر، يعني أنني كفى بجسمي نحولا أنني لولا كلامي معك ما رأيت، فهذا هو محل الفائدة. ولهذا أعيد الضمير بعد قوم ورجل إلى ما قبلهما لا إليهما، يعني لهذا السبب، بل أنتم قوم تجهلون. طيب تجهلون الواو لا تعود على القوم، تعود على ما قبلها وهو المبتدأ. ومثله الحال الموطئة في قوله إن أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه يعني هو القرآن، فما فائدة كلمة قرآن؟ فقالوا هي حال موطئة للحكم الذي سيأتي بعده وهو كلمة عربية. قال هنا وإن كان المبحوث فيه حرفا بين نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملا، فقال مثلا إن حرف توكيد إذا كان حرفا يبين نوع الحرف ومعنى الحرف وعمله، إن حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، لن حرف نفي ونصب واستقبال، أن حرف مصدري فإن ينصب الفعل المضارع، لم حرف نفي يجزم الفعل المضارع ويقلبه ماضيا، وهكذا. ثم بعد الكلام على المفردات، بعدما يعرب المفردات، طيب ينتقل إلى إعراب الجمل، يعني ينتهي من إعراب المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول، ثم يقول وكل الجملة في محل رفع، في محل نصب، في محل خفض، لا محل لها من الإعراب، هي نعت، هي حال، هي فهمنا، بحسب الجملة. يتكلم بعد ذلك عن الجمل، ألها محل من الإعراب أم لا؟ تمام. طيب، ثم بين هنا شيء، بين شيئا مهما، وهو أنه ينبغي للطالب أن يحترز من بعض الأشياء، أن يتجنب منها لكي لا يقع في الخطأ. أول ما يحترز منه المبتدئ في صناعة الإعراب ثلاثة أمور. أحدها أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد، لابد أن ينتبه عند الإعراب لا يلتبس عليه أو لا يلتبس عليه الأصلي والزائد، هذا أصلي أو زائد، هذا حرف جر أصلي مثلا أو هو زائد. ومثاله أنه إذا سمع أن أل من علامات الاسم، وأن أحرف نأيت من علامات الفعل المضارع، وأن تاء الخطاب كتبت كتبتي هكذا من علامات الماضي، وأن الواو والفاء من أحرف العطف، وأن الباء واللام من أحرف الجر، إذا علم هذا، وأن فعل ما لم يسمى فاعله مضموم الأول. طيب، ينبغي أن ينتبه إلى أن إذا قلنا مثلا أل من علامات الاسم فلا يقول ألوم، هذا اسم، لأن أل فيه في بدايته وهو من علامات الاسم. ألها يلهي، قال هنا سبق وهمه إلى أن ألفيت مثلا وألهيت اسمان، لماذا في أولهما أل؟ نقول لا، انتبه، هناك أل زائدة وهناك أل، طيب ألف زائدة واللام أصلية، نحن لا بد أن نفرق. وأن أكرمت وتعلمت مضارعان، لأنها بدأت بالهمزة أو بدأت بالتاء، فيقول إذن هو فعل مضارع، نقول لا، انتبه، انتبه إلى المقصود من الكلام. وأن وعظ وفسخ عاطفان ومعطوفان، فنقول إن الواو أصلية ليست زائدة، فلا تقل وعظ، الواو حرف، فهمنا؟ كان يقول له ما أعراب وطن، وطن، قال الواو حرف عطف والطن ألف كيلوغرام. فهنا ينبغي أن ينتبه إلى الأصلي والزائد. جيد. فلا يظن أن وعظ وفسخ عاطفان حرف عطف واسم معطوف، لأن هذا ليس مقصودا. وأن نحو مثلا بيت وبين ولا هو ولعب كل منهما جار ومجرور، لأن الباء حرف جر أو اللام حرف جر، ليس كذلك. وأن نحو أدحرج مضموم في أوله، فهو مبني لما لم يسمى فاعله، لابد أن ننظر إلى الضم. قال ابن هشام وأنا قلت هذا الكلام، طيب لأنني سمعت من يفعل هذا، يعني أنا ما قلته مستقلا بالطالب أو ما قلته مستهزئا به، ولكن سمعت هذا فأردت أن أنبه عليه، أن هناك بعض الطلاب يقع في مثل هذه الأخطاء في البداية. قال وقد سمعت مثلا من يعرب، قال سمعت من يعرب ألهاكم التكاثر، طيب مبتدأ وخبر، فيقول أل هذا حرف التعريف، وهاكم هذا اسم، فظنهما مثل قولك المنطلق زيد، وظنها مثل هذه، فجعلها مبتدا وخبرا. ونظير هذا الوهم قراءة كثير من العوام نار حامية، ألهاكم التكاثر، يحذفون الألف عند الوصل، وما أدراك ما هي نار حامية، حامية ألهاكم التكاثر، بحذف الألف كما تحذف في أول الصورة في الوصل. طيب، إن ربهم بهم يومئذ لخبير خبير القارعة ما القارعة عند الوصل. فقالوا هنا مثلها. وذكر لي عن رجل كبير من الفقهاء. ذكر لي عن رجل كبير من الفقهاء ممن يقرأ علم العربية أنه استشكل قول الشريف المرتضي: أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع؟ طيب هو يقول قد جاءني أن شخصا ولم يذكر منه. نعم، قال إن شخصا قال: كيف ضم التاء من تبيت، وهي للمخاطب لا للمتكلم، وفتح من أبيت وهو للمتكلم لا للمخاطب. أتبيت ريان الجفون من الكرى، يعني أنت تبيت مملوء العينين بالنوم، وأبيت منك يعني وأنا أبيت بليلة الملسوع، بليلة الشخص الذي أصابه السم، يعني ما لك لا تشعر بحبي لك، يعني لماذا لا تشعر بمحبتي؟ أنت تبيت تقضي الليل نائما مملوء العينين نوما، وأنا أبيت كمثل من لسعته العقرب لا أستطيع النوم. فيعني لماذا لا تبادلني حبا بحب؟ فهمنا؟ فقال هنا أتبيت، قال كيف ضم التاء، وهذا للمخاطب ينبغي تبيت، وأبيت كان ينبغي أن يكون بماذا؟ بالضم لا بالفتح، بالضم لأنه للمتكلم، لأنه جعل الفعل ماضيا وهو مضارع، جعله ماضيا وجعل التاء فيه تاء المخاطب وليس التاء الفعل تاء بات. قال كيف ضم الشاعر التاء من تبيت وهي للمخاطب لا للمتكلم، وفتحها من أبيت وهو للمتكلم لا للمخاطب. فبينت للحاكي أن الفعلين مضارعان. قال بينت هذا فعل مضارع لا ماضي، والتاء هنا ليست تاء، ليست ضميرا، ليست حرف ضمير الخطاب أو ضمير المتكلم، وأن التاء فيهما لام الكلمة هي أصلية، وأن الخطاب في الأول مستفاد من تاء المضارعة، يعني فهمنا الخطاب من التاء في البداية، والتكلم في الثاني مستفاد من الهمزة وأبيت أنا، والأول مرفوع لحلوله محل الاسم، والثاني منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحبة على، يعني الثاني وأبيت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، واو المصاحبة هي واو المعية، على حد قول حطيئة: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء؟ طيب قال كما قال حطيئة: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، يعني ألم أكن جارا لكم من قبل وكانت بيني وبينكم مودة وإخاء، فلما لا تسألون أنفسكم عن هذا التغير، لماذا تغيرنا؟ وحكى العسكري في كتاب التصحيح أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ ما فعل، حكى العسكري في كتاب التصحيح أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: لما قلت أنت بحماره؟ فقال: أنا جررته بالباء بحماره، الباء حرف جر. فقال: فلما تجر باءك وباء لا تجر؟ نعم، فلم يعرف أو لم ينتبه أن الباء هنا من الفعل باع، هي باء أصلية من الكلمة، ليست زائدة للجر. ومثله من القياس الفاسد مثل هذا القياس الذي قلنا إن الباء هنا يعني قاس باءه على باء الجر. ومثله من القياس الفاسد ما حكاه أبو بكر التاريخي في كتاب أخبار النحويين أن رجلا قال لسماك بالبصرة بكم هذه السمكة بكم هذه السمكة، فضحك الرجل فقال السماك أنت أحمق. طيب عفوا، قال رجل قال لسماك بالبصرة رجل يقول لبائع السمك بكم هذه السمكة، فقال السماك بدرهمان بدرهمان، فضحك الرجل لأن الباء حرف جر وكان حقه أن يقول درهمين، فقال السماك أنت أحمق، سمعت سيبوي يقول ثمنها درهمان. طيب نعم ثمنها درهمان هي مبتدأ وخبر، فلا يلزم أن نقول بدرهمان لأن سيبوي قال درهمان، هي تبقى هكذا. فهمتني؟ فهذا السماك ماذا تظن؟ السماك أخطأ لما قال بدرهمان، فلما نظر إليه الرجل وضحك من كلامه أراد السماك أن يستدل على هذا، قال سمعت سيبوي وهو يقول ثمنها درهمان، نعم ولكن درهمان في هذا الحال خبر فهي مرفوعة بالألف صحيح، أما هنا بدرهمان هذا لا يصح. قال وكنت يوما تلد الجملة الإسمية الحالية بغير واو في فصيح الكلام خلافا للزمخشري وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فقال بعض من حضر هذه الواو في أولها، يعني قال قلت يوما لطلاب قلت إن جملة الحال إذا كانت جملة اسمية فإنها تربط بالواو أو بالضمير أو بالواو والضمير معا، فإن وربما جاءت الجملة بغير رابط وهذا قليل خارج من الأصل، يعني هذا ليس الأصل، هذا قليل، ربما جاءت الجملة بغير رابط. فإن قال ومثلت أو ذكرتهم بهذا المثال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، على أن الجملة هنا حال فهمنا وليست ماذا، على أن الجملة حال وليست فيها واو الحال. فقال أحد الحاضرين بل الواو موجودة في أولها وجوههم، هذه الواو موجودة ولم ينتبه إلى أن هذه الواو من أصل الكلمة، هذه واو واو وجه من الكلمة. فهمتني؟ وقلت يوما الفقهاء ينحنون في قولهم البايع بغير همزة، يعني في يوم من الأيام قلت إنها في اللغة ينبغي أن تكون البائع بالهمزة، ولكن الفقهاء يخطئون فيقولون البايع بالياء تخفيفا هكذا. فقال قائل لا لم يخطئوا، طيب والدليل في القرآن مثل قول الله تعالى فبايعهن، فنقول بايعهن هذا فعل ليس اسم الفاعل، ولكن هذا قياس فاسد، يعني قاس شيئا على شيء آخر. قال الطبري في قول الله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، قال ثم بمعنى هناك أو هنالك، وهذا ليس بصحيح، هذه ثم حرف العطف التي بمعنى هناك أو هنالك ثم المفتوح، أثم إذا ما وقع لو كانت هكذا؟ قال جماعة من المغربين في قول الله تعالى وكذلك نجي المؤمنين بنون واحدة في قراءة ابن عامر وأبي بكر بنون واحدة، فقال بعضهم إن الفعل هنا ماضي نجي هكذا. قال ابن هشام وليس بصحيح، لو كان ماضيا لفتح آخره نجي هكذا، ولكنه نجي المؤمنين هكذا بدون فتحة. هنا قال هنا قال جماعة من المعربين في قول تعالى وكذلك نجي المؤمنين في قراءة أبي عامر وأبي بكر بنون واحدة، قالوا إن الفعل ماضي. طيب ونجيب عليهم نقول لو كان كذلك لكان آخره مفتوحا وكان كلمة المؤمنين مرفوعا وهكذا. فإذا قيل سكنت الياء للتخفيف كقوله هو الخليفة فرضوا ما رضي لكم، سكنت للتخفيف، وأقيم الضمير ضمير المصدر مقام الفاعل. قلنا الإسكان ضرورة، الإسكان لا يكون إلا في ضرورة الوزن. قلنا الإسكان ضرورة، وإقامة غير المفعول به مقامه مع وجوده ممتنعة. فهمنا؟ إقامة غير المفعول مع وجود المفعول ممنوعة عند البصريين، بل إقامة ضمير المصدر ممتنعة ولو كان وحده، لأن المصدر وحده مبهم. ومما يشتبه أيضا تولوا، الفعل تولوا بعض الناصب والجازم، بعض الطلاب لا ينتبه هو بحذف النون، ولكنه لا ينتبه إذا كان منصوبا أو مجزوما لأنه لا ينظر إلى العامل قبله. قال مثل تولوا بعد الجازم والناصب، والقرائن تبين. فهو في نحو فإن تولوا فقل حسبي الله، إن تولوا إن شرطية، فتولوا في محل الجزم فعل ماضي. وفي نحو وإن تولوا فإن تولوا تولوا في قول الله تعالى فإن تولوا هذا فعل ماضي، فهو مبني في محل جزم. وفي وإن تولوا فإني أخاف عليكم، هو يخاطبهم. ومثله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، هذا مضارع. نريد أن ننظر في هذه. ومثله قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الأول تعاونوا فعل أمر، ولا تعاونوا فعل مضارع. تلظى في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فعل مضارع، ولو كان ماضيا لقلنا تلظت بتاء التأنيث، لأن فاعله يعود ضمير يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي لا بس. وكذلك تمنى في قول الشاعر تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، فابنتاي فاعل لتمنى، وتمنى هنا مضارع واصله تتمنى، ولو كان ماضيا لكنا تمنت ابنتاي. ووهم ابن مالك فجعله ماضيا من باب ولا أرضى أبطل إبطالها فجعله من هذا، وهذا وهم. طيب لماذا وهم؟ قال هذا مقبول من جهة اللغة، هذا يقبل، ولكن أنت تحمل على هذا الوجه الضعيف بغير ضرورة، يعني لو كانت هناك ضرورة لهذا فلا بأس، ولكن فعل هذا أو فعل هذا بغير ضرورة. ومما يلتبس على المبتدئ أيضا أن يقول في نحو مررت بقاضي، يقول إن الكسرة هنا علامة الجر، مجرور علامة الجر للكسرة. طيب حتى إن بعضهم يستشكل قول الله تعالى الزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فيقولون كيف لا ينكحها إلا زان، هو فاعل كيف يجر؟ وقد سألني بعضهم عن ذلك فقال لي كيف عطف المرفوع وهو كلمة مشرك على المجرور، فقلت له هل سألت أصلا لماذا جاء الفاعل مجرورا؟ هل استشكلت ورود الفاعل مجرورا؟ وبينت له أن الأصل زاني بياء مضمومة، ثم حذفت الضمة للاستثقال، ثم حذفت الياء للالتقاء ساكنة هي والتنوين، فيقال فيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، وهكذا. ويقال في نحو مررت بقاض نفس الكلام جار ومجرور علامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة، والفجر وليال عشر. طيب والفجر هذا جار ومجرور، وليال عاطف ومعطوف، وعلامة الجر ماذا؟ فتحة مقدرة على الياء المحذوفة، فهمنا للثقل. طيب لماذا قلنا فتحة مقدرة؟ لأن قلنا لأن ليالي ممنوعة من الصرف، إنما قدرت الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكسرة، والنائب ثقيل ونائب الثقيل ثقيل، ولهذا حذفت الواو في مثل يهب كما حذفت في يعد، ولم تحذف في يوجل، فهمنا؟ يهب أصله يوهب، حذفت الواو كما حذفت في يعد، ولم تحذف في يوجل لأن فتحته ليست نائبة عن الكسر على قول. يعني يقول العلماء أن الفعل وهب يهب وهب يهب عندهم قاعدة في علم الصرف تقول إن الفعل إذا كان ماضيه على وزن، إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل، فإن المضارع يكون على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، تمام؟ ولكن إذا كان على وزن يفعل بفتح فعل يفعل، لابد أن تكون عينه أو لامه من حروف الحرف، تمام؟ هذه المسألة. ثم قال الفعل إذا كان مثالا، فنمثل لهذه المسألة قبل أن ننتقل. مثلا الفعل فتح المضارع يفتح، فعل يفعل، وفيه حرف من حروف الحرف وهو الحال. طيب في اللام أو في العين، قرأ يقرأ، سمح يسمح، سعى يسعى، بدأ يبدأ، الهمزة، فهمنا؟ طيب ثم قالوا إذا كان الفعل مثالا واويا، يعني يبدأ بالواو مثالا واويا، وكان المضارع على وزن يفعل بالكسر، فإننا نحذف الواو، مثل وقف المضارع يوقفه فنحذف الواو نقول يقف. وصل يصل وزن يزن. فهمنا؟ طيب وجل فعل المضارع يفعل ليس يفعل، ولهذا السبب نقول وجل يوجل ولا نحذف. لماذا لم تحذف؟ لأن المضارع ليس على وزن يفعل. قالوا فلما حذفت في وهب يهب؟ وهب يهب قالوا لأن وهب على قول أصل المضارع يوهب بالكسر، لأن فعل فعل هنا حقه أن يكون مضارعه يوهب، وإنما قلبت الكسرة فتحة لأجل حلق الحلق هكذا قال. فهمنا؟ قلبت الكسرة فتحة لماذا؟ بمناسبة حلق الحلق. طيب قال فنحن حذفنا هنا باعتبار الأصل، أما وجد يوجل فالفتحة أصلية فلهذا السبب لم نحذف الواو. هذا الفرق بين وهب يهب وبين وجل يوجل. لماذا حذفت الواو في وهب؟ قالوا لأن أصلها يوهب بالكسر فحذفت لأجل هذا، ثم فتحت للتخفيف. أما وجل فهي خفيفة من الأصل فلم تحذف. ولهذا قال في يوجل بقيت الواو لأن الفتحة أصلية، وفي يوهب حذفت الواو لأن الفتحة هنا عارضة. ومن هنا أيضا قال أبو الحسن يعني الأخفش في يا غلاما في هو وضع التنوين غلاما ليس بالتنوين. أصله يا غلامي بالياء، ويجوز حذف الياء تخفيفا فتقول يا غلامي باللغات الخمس التي قلنا في الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. فعندما نقلب الياء ألفا فنقول يا غلاما، هل يجوز حذف الألف؟ قالوا ولكنها خفيفة أصلا. قالوا لا بأس، لما جاز حذف الياء طيب التي هي الأصل جاز حذف الألف التي هي منقلبة عنها. فهمنا؟ وهكذا. ومن ذلك يعني ومن الأخطاء أيضا أن يبادر الطالب في نحو المصطفين والأعلين إلى الحكم بأنه مثنى، والصواب أننا لا ننظر إلى ما قبل الياء فقط لأن الفتحة قبل الياء هنا لأجل الألف المحذوفة، ننظر إلى النون أيضا. طيب الصواب أن ينظر أولا في نونه، فإن وجدها مفتوحة كما في قوله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار حكم بأنه جمع. وفي الآية دليل ثاني وهو وصفه بالجمع، يعني دليل ثاني على أنه ليس بمثنى، من المصطفين الأخيار فالأخيار جمع. ودليل ثالث وهو دخول من التبعيضية عليه بعد وإنهم، ومحال أن يكون الجمع من اثنين وإنهم بالجمع عندنا لمن المصطفين فلا يمكن أن يكون مثنى. قال الأحنف ابن قيس تحلم عن الأدنين واستبقي ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم. تحلم عن المقربين، تحلم يعني اصبر عليهم، واستبقي ودهم يعني أبق ودهم عندك، يعني أبق على المودة. ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، وأنت لن تستطيع الحلم حتى تحاول هذا شيئا فشيئا. فهمنا؟ فكلمة الأدنين هنا ليست بمثنى بل هي جمع. يعني عن الأقارب، من بنى يدنو أدنى يدني بمعنى اقترب. ومن ذلك أن يعرب الياء والكافة والهاء في نحو غلامي أكرمني وغلامك أكرمك وغلامه أكرمه، أن يعربها إعرابا واحدا أو بعكس ذلك، بعكس الصواب. فينبغي أن يعلم أن غلامي الياء فيه مضاف إليه وأكرمني الياء فيه مفعول، فليس هذا مثل هذا. فليعلم أنهن إذا اتصلن بالفعل كنا مفعولات، وإن اتصلنا بالاسم كنا مضافا إليهما. ويستثنى من الأول قولك مثلا أرأيتك زيدا ما صنع، يعني أخبرني، وأبصرك زيدا، فإن الكاف فيهما حرف خطاب في أرأيتك. الكاف هنا بمعنى يعني أنظرني، هي حرف للخطاب. فهمت؟ قال ومن الثاني نوعان، نوع لا محل فيه لهذه الألفاظ، وذلك نحو قول ذلك وتلك وإياي وإياك وإياه، فإنهن أحرف، يعني يتكلم عن الكاف، أحرف خطاب وغيبة، ونوع هي فيه في محل نصب، وذلك نحو أضاربك، أضاربه على قول سيبويه، تكون الهاء هنا في محل نصب مفعول به، لا نقول مضاف إليه. لماذا؟ لأنك لو قلت مضاف إليه أضاربك فتكون صلة الموصول هنا مجرورة. فهمنا؟ ونحن قلنا إن المضاف إذا كان بأل يجب أن يكون المضاف إليه بأل أو مضاف لما فيه. قال لأنه لا يضاف الوصف الذي بأل إلى عارب منها كما هي القاعدة. ونحو قولهم لا عهد لي بالأم، لا بألأمة هنا ينبغي أن تكون همزة فوق الألف الأولى. طيب بألأمة قفى منه ولا أوضعه، من اللؤم. طيب يعني هو لئيم، فاللوم في الأصل هو البخل، والقفى مؤخر الرقبة. ولا أوضعه يعني ولا أكثر وضعا، يعني حقارة وقلة قيمة، بفتح العين. فالهاء في موضع نصب كالهاء في الضاربه، إلا أن ذلك مفعول، وهذا مشبه بالمفعول، لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول إجماعا وليست مضافا إليها. فهمنا؟ كلمة منه ليست مضافا إليها، وإلا لخفض كلمة أوضع ولا أوضعه. فهمنا؟ لخفضت أوضع بالكسرة لأنها مضافة إلى ما بعدها. وعلى ذلك فإذا قلت مررت برجل أبيض الوجه لا أحمره، أبيض الوجه لا أحمره، فإن فتحت الراء فالهاء منصوبة المحل. جيد، منصوبة المحل. وإن كسرتها كسرت الراء لا أحمله، فهي مضاف إليه مجرور. ومن ذلك قوله فإن نكاحها مطر حرام. طيب نكاحها مطر في من رواه بجر مطر، فالضمير هنا فيها منصوب على ماذا؟ منصوب على المفعولية، وهو فاصل بين المتضايفين. عرفنا أن هذا الرجل كان يحب هذه المرأة ولكنها زوجت من غيره، فكان يقول شعرا في هذا، فهمنا؟ ومنها منه سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، ومنها ماذا؟ فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، ومنه هذا. فإن نكاحها مطر حرام على رواية مطر بالكسر، فيكون نكاح اسم إن، وها مفعول به مقدم، فإن مفعول به هو في محل النصب، ومطر مضاف إليه، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، والمعنى إن نكاح مطر لها، فإن وحرام هو خبر إن. واضح؟ يريد أن يقول إذا رأيت الضمير فانظر إلى موضعه بدقة، فقد يكون في موضع نصب وقد يكون في موضع جر، والسياق هو الذي يحدد. طيب، فلا تقل هذا الكلام جزافا، بل تأمل جيدا قبل أن تنطق به. يعني في ماذا هي كاف الخطاب؟ لا إشكال في كونها خطابا، ولكن هل هي في محل رفع أو في محل نصب؟ عندما أقول غلامي أكرمني، طيب في بيتي مثلا، فغلامي غلامي في محل ماذا؟ في الياء هنا في محل جار مضاف إليه، أكرمني في محل نصب، وهي ياء، هي ياء فيهما، غلامك أكرمك، فالكاف في غلامك مضاف إليه في محل جار، وأكرمك الكاف في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، وهكذا. فإن فلا بد من الانتباه إلى هذا. جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض التنبيهات التي ينبغي للطالب أن ينتبه إليها، نقف بإذن الله تعالى عندها ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.